ويستحب أن يتصدق بوزنه أي بوزن شعر المولود ورقا أي فضة لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما عق عن الحسن يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. وذهب بعض أهل العلم هذا الخبر ضعيف, هذا الخبر ضعيف ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يشرع التعبد بالصدقة, إذا أراد تصدق صدقة عامة فله أجرها يخلف الله عليه نفقتها, أما يتقصد الصدقة عن الشعر فهذا يحتاج إلى دليل, والدليل هنا ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.